فيقول أنا أبيع لك، فيستقبلهم ويقول أنا أبيع لكم. قال ابن عباس في شرح الحديث يعني لا يكون له سمسارا، فيكون له سمسارا أو كما يسميه العامة محرجا أو دلالا يأخذ منه السلعة فيبيعها له. اختلف أهل العلم في حكم هذا البيع على قولين مشهورين. القول الأول المنع، وهو مذهب الجمهور، هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بدليل نصي وبدليل عقلي. أما النصي فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. والدليل من المعنى أن في تولي الحاضر البيع للبادي تضييقا على المسلمين، لأنه إذا ترك الجالب يبيع متاعه باعه برخص، ولكن إذا تولاه الحاضر لم يبعه برخص، فهذا فيه توسعة على المسلمين وإرفاقا بهم، كما قال صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. القول الثاني أنه لا حرج في بيع الحاضر للبادي، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، وأيضا هو مذهب الحنفية، وحملوا الخبر الذي فيه لا يبع حاضر لباد على أن ذلك كان في أول الإسلام لما كان من الضيق على المسلمين، وأنه قد نسخ الخبر، لكن في هذا بعد، لأنه لا بد من معرفة الناسخ. ولما سئل الإمام أحمد في الرواية الأخرى عن بيع الحاضر والباد قال لا بأس به، ولما قيل له خبر قال هذا كان في أول الأمر. والراجح هو القول الأول، وهو قول الجمهور، مذهب الجمهور أو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، لصراحة النص ولأن تولي الحاضر البيع للبادي فيه تضييق، وترك الأمر للعرض والطلب هو المتعين، لكن لا يكون ذلك إلا بشروط نسمعها فيما نص عليه المصنف رحمه الله. يقول رحمه الله قال أصحابنا إنما يحرم بشروط خمسة، أحدها أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى ذلك، الثاني أن يكون البادي جاهلا بالسعر، ولأنه بالسعر لأنه إذا كان عالما به فهو كالحاضر، والثالث أن يكون جلب السلعة ليبيعها، فإن جلبها ليدخرها فلا ضرر على الناس في بيع الحاضر له. ذكر الخرطي هذه الثلاثة، وذكر القاضي شرطين آخرين، أن يقصد بيعها بسعر يومها ويتضرر الناس بتأخير بيعه، فإذا اجتمعت هذه الشروط فالبيع باطل للنهي عنه، وعنه أنه صحيح لأن النهي عنه لمعنى في غيره. هذه الشروط أولها أن يكون الحاضر قصد البادي لتولى ذلك، يعني هو الذي ذهب، هذا الحاضر ذهب إلى البادي ليتولى الأمر. لا يكفي هذا، بل لا بد أن ينضم إليه أن يكون البادي جاهلا بالسعر. أما إذا كان عالما فهو كالحاضر، وعندئذ لا مانع من أن يتولى الحاضر البيع للبادي. والثالث أن يكون جلب السلعة ليبيعها لا ليدخرها، لأنه إذا كان للادخار فليس هناك ضرر في أن يتولى الحاضر بيع هذه السلعة، لأنه ما جلبها ليبيعها. وأيضا يضم إلى ذلك الشرط الرابع أن يقصد بيعها بسعر يومها، لكن إذا كان لا يتضرر الناس بتأخير البيع ولا يريد أن يبيعها في هذا اليوم، وقد يؤجلها البادي الحاضر للبادي، هذا ليس هو الداخل في النهي. يعني أن يقصد بيعها بسعر يومها هذا شرط، وأن يتضرر الناس بتأخير البيع، فإن كان لا يتضرر الناس بتأخير البيع فإن الحاضر قد يؤخر وقد لا يبيعها بسعر يومها، وقد يطلب فيها سعرا أعلى لأنه أعلم بالسعر وأعرف، فيكون بذلك الضرر. فإذا اجتمعت هذه الشروط فما حكم البيع؟ على قولين: القول الأول أن البيع باطل لعلة أن النهي يقتضي الفساد، وأن هذا البيع منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد، والنهي يقتضي الفساد، فالبيع فاسد باطل. القول الثاني وهو أيضا رواية في المذهب أن البيع صحيح ولو تم هذا، لأنه المعنى الذي من أجله جاء النهي ليس في ذات المنهي عنه وهو البيع، البيع ذاته صحيح مستكمل للأركان والشروط ولا حرج فيه، لكن النهي خارج عنه. والقاعدة عند بعض أهل العلم أن النهي إذا كان لذات المنهي عنه عاد على المسألة بالفساد والبطلان، وإن كان لأمر خارج عنه فإنه لا يبطل العقد. وعندنا قاعدة ثالثة ذكرناها في الدرس السابق، قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: نعم، نعم، أن أثر النهي على العقود على نوعين: إن كان النهي لحق الله تعالى فالنهي يقتضي الفساد، بمثل مثل ماذا؟ البيع بعد النداء الثاني ليوم الجمعة، هذا العقد باطل، مع أن النهي جاء لأمر خارج وهو الوقت وليس لذات المنهي عنه، لكن لما كان الحق لله كان باطلا. وإذا كان الحق للمخلوق فإن أثر النهي إيش؟ عدم اللزوم، وأنه يبقى موقوفا على إجازة من له الحق، فإن أجازه صح وإن لم يجزه بطل وله الفسخ وله خيار الفسخ. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. هذه المسألة الحق فيها لمن؟ للمخلوق ولا لله ببيع الحاضر الباد؟ للمخلوق. وعلى هذا إذا صح من هو المخلوق عندنا الآن؟ الناس. فلو أجيز منهم وقالوا أبدا نحن نرضى بتولي هذا الحاضر البيع للبادي فلهم ذلك، وإلا بطل العقد لأن الحق لهم. نعم. فأما شراء الحاضر للبادي فصحيح لأنه لا ضيق على الناس فيه، وإذا شرع ما يدفع به الضرر عن أهل مصر لا يلزم شرع ما يتضرر به أهل البدو، فإن الخلق في نظر الشارع على السواء. شراء الحاضر للبادي يعني أن يأتي من ليس من أهل القرية من البدو أو من أهل قرى أخرى فيقول لأحد من أهل القرية الذي يعرف السعر ويعرف السلع وأقيامها وأثمانها فيطلب منه أن يشتري له سلعة ما كتمر أو بر أو نحو ذلك من السلع التي يحتاجها، فيقول أنا أريد لك، يقول هذا البادي للحاضر لأحد من هذه القرية، أنا أريد أن تشتري لي كذا من التمر، فما حكمه؟ الحكم صحيح لأنه لا ضيق على الناس بهذا الشراء، ولأنه إذا شرع ما يدفع به الضرر عن أهل المصري بأنهم لا يتولى البيع عليهم الحاضر فإنه لا يلزم شرع ما يتضرر به أهل البدو بأن يتولون هم بأنفسهم الشراء، فإن المصلحة تقتضي أحيانا أن يوكلوا من يثقون به من أهل القرية في الشراء لأنه أعرف وأعلم بالسلع وأقيامها وأثمانها ومن يبيعها برخص ومن يبيعها بغلاء، فإذا كان كذلك فلا ضرر على أهل المصري من أن يتولى الحاضر الشراء للبادي. وعلى هذا فإن الحكم ليس بالعكس، وأن تولي الحاضر الشراء للبادي ليس كالبيع له، فالبيع له لا يجوز والشراء له جائز، لأن البيع له فيه إضرار على أهل القرية لأنه إذا تولاه ربما رفع السعر عليهم وباعهم بغلاء، بينما الذي يأتي ربما يبيع بسعر يكون مناسبا للجميع. أما الشراء له فلا بأس أن يتولى الحاضر الشراء للبادي لأن في ذلك مصلحة للبادي وليس فيه مضرة على أهل مصر. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأما البيع على بيع أخيه فهو أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار أنا أبيعك مثله بدون هذا الثمن أو أجود منه بهذا الثمن، فيفسخ العقد ويشتري سلعته فيحرم للخبر، ولأن فيه إفسادا وإنجاشا، وإن فسخ البيع واشترى سلعته فالشراء باطل في النهي عنه، وشراؤه على شراء أخيه كبيعه على بيعه، ويحتمل أن البيع صحيح لأن النهي لمعنى في غير العقد. انتقل المصنف رحمه الله إلى نوع آخر من أنواع البيوع المحرمة والمنهي عنها. هذا النوع هو بيع الرجل على بيع أخيه، فقد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه. ما صورة المسألة؟ أن يقول يأتي إنسان إلى من اشترى شيئا في مدة الخيار فيقول أنا أبيعك مثله بدون هذا الثمن، أو أجود منه بهذا الثمن. يعني إنسان اشترى دخل على تجار يبيعون أجهزة كهربائية ثلاجات، اشترى ثلاجة ب3000، فقال له جاره جارها صاحب المحل الثاني قال للمشتري أنا أبيعك هذه الثلاجة ب2600، هذا بيع على بيع أخي، لأنه قال في مدة الخيار، الخيار هنا إيش؟ خيار إيش؟ خيار المجلس. له أن يفسخ المشتري العقد فيقول أنا لا أرغب في هذه الثلاجة، ثم يذهب إلى جاره ويشتري هذه الثلاجة ب2600. هذا النوع من البيوع محرم، لأنه سبب لإغار الصدور بين المسلمين. فهذا الذي أنزل عليه السعر ودخل هذا البائع الثاني عليه على الذي كان سيشتري منه ثم ترك السلعة واشترى منه، سيغير صدر هذا البائع الأول ويسبب الشحنة والبغضة. ولذلك نهى الشارع عن هذا النوع من البيوع، لكن لا بد أن يكون في مدة الخيار. قال أنا أبيعك مثله بدون هذا الثمن أو أجود منه بهذا الثمن. وقال أنت الآن اشتريت هذه الثلاجة ب3000، أنا عندي ثلاجة أكبر منها ولا أحسن منها وكالة أو صناعة بنفس الثمن، فيؤدي هذا إلى أن يترك هذا السلعة ويشتري من البائع الثاني. وهذا سبب كما قلنا للشحناء والبغضاء بين المسلمين، وقد نهى الشارع عن ذلك. قال فيفسخ العقد ويشتري سلعته فيحرم للخبر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه. قال ولأن فيه إفسادا، يعني إفسادا للصدور وإفسادا للأخوة الإيمانية وإفسادا لحال المسلمين بعضهم مع بعض. وفيه قال لأن فيه إفسادا وإنجاشا، لأنه إيش ما الإنجاش هنا صورته؟ نعم لأنه أنقص السعر ليصرف المشتري عن الشراء في إنقاص، فهذا فيه إنجاش، فيه تنفير لهذا المشتري من أن يشتري هذه السلعة ويشتريها من آخر. المسألة التي تترتب على ذلك، طبعا مدة الخيار قد تكون خيار المجلس وقد تكون خيار الشرط. فلو جاء إنسان وقال أنا أشتري هذا البيت أو أشتري هذه الأرض، أشترى هذه الأرض المتر ب1000 ريال، مساحتها 1000 متر، وقال لي الخيار 10 أيام أستشير وتأمل. فجاءه إنسان آخر عنده أرض وقال أنت اشتريت هذه الأرض ب1000 ريال المتر، أنا أبيعك 900 مثلها وبنفس المواصفات أو أحسن منها على شوارع أوسع وأرحب أو غير ذلك. هذا هو المنهي عنه، وهي صورة متحققة للنهي. فلا يجوز إذا علم أن هذا اشترى سلعة فلا يأتيه إذا كان عنده سلعة. أما إذا كان مستشارا فقط وليس لأجل أن يترك السلعة ليشتري منه، وإنما استشار وقال ما رأيك في هذه، فقال هذه مناسبة هذا غير مناسبة، لمصلحة البائع لا لمصلحة المشتري لا لمصلحة نفسه، فلا إشكال في ذلك. لكن إذا كان يشير عليه لمصلحة نفسه فلا يجوز. عندنا صورة أخرى، إذا كان وقع الأمر بعد مدة الخيار، إنسان اشترى هذه الثلاجة وبعد ذلك دفع الثمن وقال وصلوها لي في البيت. فلما خرج من المحل لحقه صاحب المحل الثاني وجاءه عند السيارة وقال له أنت اشتريت الثلاجة الفلانية 3000 تراها عندي ب2900، الآن الخيار انتهى ولا لا؟ مجلس العقد انتهى، فلا خيار له، ليس له أن يعود في شراء هذه السلعة لأن العقد لازم والبيع لازم. فما حكم هذا القول؟ يعني قال المصنف يقول ليفسخ فيفسخ العقد. المذهب على أن النهي فقط إذا كان في مدة الخيار، أما إذا جاءه بعد مدة الخيار بحيث لا يمكنه الفسخ فلا إشكال على المذهب، لا إشكال في أن يقول له إنك اشتريت سلعة قيمتها كذا وهي عندي بأقل، لأنه لا يستطيع أن يفسخ العقد. هذا على المذهب، وهو الذي يحتمله الخبر، لأن قوله بعد مدة الخيار، يعني لو جاء بعد مثلا صاحب الأرض وانتهت مدة الخيار 10 أيام ثم جاء في اليوم 11 وقال أنا عندي أرض أقل، فهذا ليس فيه شيء على المذهب، لأنه كان بعد مدة الخيار فلا يمكن للمشتري أن يفسخ العقد، وبذلك لا يغير صدر البائع لأنه لم ترجع له السلع. القول الثاني أنه أيضا النهي يمتد حتى ولو بعد مدة الخيار، لأنه وإن كان لا يمكنه الفسخ فإن في ذلك إغار للصدور، فإنه يشعر بأن البائع الأول قد غره، فيكون في ذلك إدخال للحزن والأسى والتأسف على هذا المسلم، وهذا منهي عنه. والنهي عام، وتخصيصه في مدة الخيار يحتاج إلى دليل، وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وجماعة من أهل العلم، بأنه النهي يشمل ما كان في وقت الخيار وبعد الخيار، لأن فيه إفساد لنفس المشتري، وإن كان لا يستطيع الرد السلعة لكنه يزيده أسا، وأيضا قد يكون فيه غاض صدر البائع، فإنه علم أن أصحاب المحلات الأخرى يلاحقونه ويفسدون عليه العملاء وغير ذلك، يؤثر هذا في نفسه ولو لم ترجع له بضاعته، فإن في هذا شيء من إيغار الصدور. والشارع الحكيم نهى عن كل ما يؤدي إلى الشحناء والبغضاء بين المسلمين. قال وشراؤه، كذلك شراؤه على شراء أخيه، يعني إنسان في مثل الثلاجة هذه، أو إنسان يريد أن يبيعها فقال ويحرج عليها مثلا، أو يبيعها فقال أنا بعتها 3000 اشتراها إنسان، فقال جاء واحد وقال لا أنا أشتريها منك، يقول للبائع أنا أشتريها منك 3100، هذا اسمه شراؤه على شراء أخيه، يعني يدفع فيها أكثر مما دفع المشتري الأول، لا يجوز، لأن فيها أيضا إغار لصدر المشتري، بالعكس كما أن في البيع على بيع أخيه إغار لصدر البائع فهذا فيه إغار لصدر المشتري. فقال وشراؤه على شراء أخيه كبيعه على بيعه، ويتناوله الخبر بالعموم. وهناك احتمال في المذهب بأن البيع صحيح، يعني هل البيع الآن باطل أو غير باطل سواء في الشراء ولا في البيع؟ قال فالشراء باطل. المذهب على أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، قالوا هذا البيع باطل، يعني لو تم وفي صورة مثلا الثلاجة التي كنا معنا واشتراها 3000، نعم، وجاء إنسان وقال لا أنا أبيعك ب2900، اشترى منه ب2900، يقول العقد باطل لا يصح. قالوا لأن النهي يقتضي الفساد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى فقال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. القول الثاني أيضا في المذهب، احتمال في المذهب وهي رواية أخرى، أنه لا يفسد العقد لأن النهي لأمر خارج عن ذات المنهي، عن ذات البيع وعن ذات العقد. والقول الثالث والذي هو اختيار شيخ الإسلام كما قلنا، بأن هذا داخل في الحق للمخلوق، وأنه إذا كان أجاز البائع مثلا في التلاجئ قال البائع الأول لا ما وجدت أرخص مني اشتر منه، ما عندي إشكال، فعندئذ الحق له، فلما أجاز فالعقد صحيح، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. نعم. لا هذا ليس فيه بيع على بيع أخي، هو الإنسان يجد بنفسه ولم يكن هذا من الطرف آخر من طرف ثالث، لكن وجد سلعة واشتراها ثم لما خرج وجد سلعة أرخص منها فرجع إلى البائع وقال أنا وجدت أرخص منها ردها علي، وقبل، لأنه العقد لازم لا يلزمه أن يردها، لكن لو قبل وقال نعم ثم ذهب واشترى ليس في هذا شيء، ولا يدخل في البيع على بيع أخي، لأن ليس هناك طرف ثالث أثر على المشتري في هذا. نعم العقد لازم، لكن يأتي لو كان هناك غرر فاحش، غبن فاحش، وكان هناك غبن فاحش، وما هو الفحش؟ هو ما عده الناس فحشا، بعض الناس يعده بتجاوز الثلث أو النصف، فإذا كان الفرق أكثر من الثلث فهذا غبن فاحش، له أن يطالب بخيار الغبن، وخيار الغبن يخير المغبون بين أمرين، بين أن يفسخ العقد ويرد إليه ثمنه، بين أن يدفع له إيش الأرش، وهو الفرق بين الثمنين. إذا كان بيع خدمة الآن، هذه بيع متجدد وليس بيع لما مضى، يعني الآن هو يجدد هذه الخدمة كل شهر أو كل شهرين، هذه خدمة متجددة، فهو يقول أنك في المستقبل بعد انتهائك من هذه الخدمة وتريد أن تجددها، هذه خدمة تتجدد كل فترة، فله أن يعرض كغيره من المحلات الأخرى، الإنسان هو الآن يعرضون السلع ما ليس هناك إشكال، فهذا كالعميل أو كالزبون للمحلات المتعددة، فيقول أنا أعرض هذه السلع عليه كغيري، لأنه لا يفسخ العقد من هؤلاء ويذهب إلى غيرهم، بل لا يجدد معهم، هذا لا إشكال فيه، لأن انتهاء هذا الاشتراك بتجدد هذه الخدمة ولا يجددها ويطلبها مع جهة أخرى لا إشكال فيه. نعم. رحمه الله. أصل، فأما سومه على سوم أخيه فينظر فيه، فإن كان البائع أنعم للمشتري بالبيع بثمن معلوم حرم على غيره سومه، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم الرجل على سوم أخيه، رواه مسلم. وإن لم ينعم له جاز سومها، لما روى أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والجهد، فقال له ما بقي لك شيء؟ قال بلى قدح وحلس، فأتاه بهما، فقال من يبتاعهما؟ فقال الرجل أنا أبتاعهما بدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. قال الترمذي هذا حديث حسن. ولأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباها فأمرها أن تنكح أسامة رضي الله عنهم، متفق عليه. وإن ظهرت منه أمارة الرضا من غير تصريح به فقال القاضي لا تحرم المساومة لخبر فاطمة رضي الله عنها، ويحتمل أن تحرم لعموم النهي وليس في خبر فاطمة أمارة مع الرضا. نوع آخر من المعاملات، وهي داخلة في بيع الرجل على بيع أخيه أو صومه على صوم أو شراءه على شراء أخيه، صومه على صوم أخيه. لو أن هناك سلعة يزاود عليها، فهل يجوز أن الإنسان يصوم على صوم أخيه؟ لا يخلو الأمر من أربعة أحوال. الحال الأولى أن يظهر من البائع علامة رضا أو تصريح بالرضا بالبيع، يعني هناك سلعة يحرج عليها ثم وصلت إلى سعر فقال البائع نعم هذا السعر هو الذي أريده، وقبل أن يعقد لكن ظهر من التصريح وقال نعم هذا السعر هو الذي أرغب فيه وسأتولى أو سأرضى به، وقبل أن يبيع جاء واحد وقال لا أنا أزيد، هنا يحرم السوم، لأن البائع صرح بالرضا بالبيع وأنه سيبيع بهذا السعر، فلما وصل الأمر إلى أن البائع وصل إلى الدرجة صرح بها بالرضا بالبيع يوقف عند هذا ولا يزاد، ولا يصوم الرجل على صوم أخيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصوم أحدكم على صوم أخيه. قال لا يصوم الرجل على صوم أخيه، هذا يتناوله، والحديث مسلم صحيح مسلم، هذا يتناول هذه الصورة ولا إشكال في ذلك. والنهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الرجل على صوم أخيه يتناول هذه الصورة عندما يصرح البائع بالرضا بالبيع وأنه وصل إلى درجة الآن سيبرم العقد مع المشتري. ما يجي إنسان ويفسد هذه الحال ويقول لا أنا أدفع فيها أكثر، خلاص ما دام توجهت الآن إلى أنه رضي بهذا الثمن وأراد الآن أن يبرم العقد مع هذا الطرف فلا يجوز. أيضا ولو قال أنا بيعك، هذا تصريح، قال أنا بعت خلاص هذا الثمن وصل إليه أنا أبيه، وهي سلعة معروضة للمزايدة، فيأتي إنسان يقول لا أنا أدفع فيها أكثر، لا يجوز له، لأن هذا أيضا في وقت الخيار وله أن يفسخ البائع، فلا يجوز له ما دام هناك تصريح بالرضا بالبيع، لا يدخل الإنسان في هذه المرحلة. الحالة الثانية أن يظهر عدم الرضا، يعني هذه السلعة يزاود عليها والبائع يسمع ولم ويسألونه أتبيع، قال لا، هذا يجي إنسان يزيد ما في شيء جائز. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مزايدة على قدح وحلس، فقال من يبتاعهما؟ قال الرجل بدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد؟ فطلب الزيادة. ولو كان النهي عن صوم الرجل عن صوم أخيه يتناول هذه الصورة ما أجازها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل آخر أنا أبتاعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرهمين، فباعها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. دل هذا على أنه إذا لم يظهر الرضا من البائع فإن الصوم على صوم المسلم جائز ولا حرج فيه. الحالة الثالثة أن لا يوجد ما يدل على الرضا ولا على ولا على عدم الرضا. يعني لما سئل أتريد وصلت الآن 100 ريال هذه السلعة تبيع، ما سكت، لم يقل لا أبيع ولم يقل نعم أنا أبيع ولا رضيت ولا ما رضيت، ساكت ولم يتكلم أو أنه لم يصرح بشيء، فعندئذ هذه كالحالة الثانية يجوز فيها المزايدة ولا حرج في ذلك. ودليله أيضا أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت خطبني يا رسول الله معاوية وخطبني أبو الجهم، كلهم خطبوا أسامة، كلا الصحابيين خطب فاطمة بنت قيس في وقت واحد، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أشر علي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنكح أسامة فأشار عليها بثالث. والخطبة على خطبة الرجل لا تجوز، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليها ثالث مع أنها قد خطبها أكثر من واحد؟ قالوا لأن فاطمة لم يظهر منها الميل لأحد الخاطبين ولا الرضا، وعندئذ لا حرج أن يشير الإنسان بآخر. ثم أيضا النص النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا كان هو الخاطب فلا يخطب، لكن أن يأتي إلى الإنسان أكثر من خاطب، يأتي إلى امرأة أكثر من خاطب فلا حرج أن تتخير بينهم الأفضل والأصلح دينا وخلقا. والقياس هنا على أنه لو كان الخطبة على خطبة الرجل منهي عنها في حال عدم وجود الرضا، في حال عدم وجود الرضا، فإنه أيضا في حال السوء إذا لم يوجد رضا فإنه لا حرج فيه قياسا على الخطبة. الحالة الرابعة إذا ظهرت أمارة، يعني علامة على الرضا من غير تصريح، يعني ما في تصريح بأنه، لكن هناك علامة من علامات الرضا، فهل تحرم المساومة أو لا تحرم؟ القاضي من الحنابلة يقول لا تحرم المساومة لخبر فاطمة، ولأن الأصل الحل والإباحة، واحتمال في المذهب أنها تحرم لعموم النهي وليس في خبر فاطمة أمارة على الرضا، بل جاءت مستشيرة، جاءت مستشيرة فليس فيه علامة على الرضا. وعلى هذا يتبين لنا أنه إذا كان هناك تصريح بالرضا فلا يجوز الإنسان أن يصوم على صوم أخيه، وإن لم يكن هناك تصريح بالرضا ولا تصريح بعدم الرضا، أو كان تصريح بعدم الرضا فإنه يجوز. والحالة الرابعة محل خلاف، إذا كانت هناك علامة بدون تصريح على الرضا فالمذهب على أنه تحرم المساومة، واحتمال في المذهب الاحتمال أنها تحرم، والمذهب على أنه لا يحرم وهو الصحيح، لأن الأصل الحل ولا ينقل إلى التحريم إلا بدليل. قال رحمه الله: فصل. فأما بيع العينة فهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بأقل من الثمن حالا فلا يجوز، لما روى سعيد عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن امرأته العالية بنت أيفع بن شرحبيل قالت دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها أنا وأم ولد زيد بن أرقم، فقالت أم ولد زيد إني بعت غلاما لي من زيد بن أرقم 800 درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه 600 درهم، فقالت لها: بئس ما شريتي وبئس ما اشتريتي، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، ولا تقول مثل هذا إلا توقيفا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك ذريعة إلى الربا، لأنه أدخل السلعة ليستبيح بيع 1500، والذرائع معتبرة. نعم، من البيوع أيضا بيع العينة، من البيوع المحرمة ومنهي عنها بيع العينة. وبيع العينة أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها هو من المشتري بأقل من الثمن حالا. إذن زيد يبيع سيارة 50,000 مؤجلة إلى سنة، يقول أنا أبيعك هذه السيارة 50,000 تدفعها لي بعد سنة، ثم يشتريها منه ويقول أنا أشتريها منك الآن 40,000 حالة، خذ هذه 40,000، فلا يجوز. أولا تحرير محل النزاع في مسألة بيع العينة، أجمع أهل العلم على أنه إذا باع إنسان سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها هو من المشتري بأزيد من الثمن فإن ذلك ليس من العينة ولا حرج فيه، حل إجماع. مثالها إنسان باع أرضا، محمد باع أرض على زيد ب100,000 إلى سنة، يعني يدفعها بعد سنة، ثم كانوا يبيعون في هذه الأراضي، فبعدما باع 2-3-4 وجد أن هذه الأرض سعرها مناسب، فقال لمن اشتراها المشتري، يقول البايع: أنا أشتريها منك الآن ب50,000، أنا أشتريها منك، وباع عليه بكم؟ ب100,000، أنا أشتريها منك الآن ب150,000، أنا أشتريها منك ب150، ما رأيكم؟ يجوز ولا ما يجوز؟ نعم يجوز، وليس هذا من العينة، ليس هذا من العينة، لأن العينة من أشد أو من أخص خصائصها وأوصافها أن يشتريها منه، يعني البائع يشتريها بأقل مما باعها منه. أما إذا اشتراها بأعلى أو بمثلها، لو قال: لا أنا أشتري منك الآن هذه الأرض ب100,000 بدل ما تشتريها أن تدفع لي بعد سنة 100,000، أنا أشتريها منك الآن ب100,000، أقول ما في شيء، لا الحال حال، لا حال. فهذا محل إجماع عند أهل العلم بأنه لا حرج فيه. إذن محل الخلاف، محل الخلاف عند أهل العلم إذا باع سلعة، باع هذه الأرض ب100,000 ويدفعها بعد سنة، ثم قال: أنا أشتريها منك الآن 90,000 حالة، وقال هذه 90,000، نقول هذه هي ما يسمى بالعينة، والعينة اختلف أهل العلم في حكمها، فذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم جواز بيع العينة، وذهب الشافعية رحمهم الله إلى جواز بيع العينة. استدل أصحاب القول الأول بأدلة، أي استدل المانعون بأدلة. دليل الأول أثر، أثر رواه سعيد بن منصور رحمه الله في السنن، وأخرجه البيهقي أيضا في السنن، عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن امرأته العارية بنت أيفع بن شراحبيل، قالت: دخلت على عائشة أنا وأم ولد زيد بن أرقم، فقالت أم ولد زيد بن أرقم زوجة زيد بن أرقم تقول لعائشة: أنا بعت عبدا لي، غلاما لي، بعته على زيد بثمانمائة درهم يسددها لي إذا جاء العطاء، إذا جاء العطاء من بيت المال يسددها بثمانمائة درهم، واشتريته من زيد ستمائة حالة. يعني قالت: أنا أبيعك هذا العبد بثمانمائة، تعطينيها متى؟ إذا جاءك العطاء. ثم اشترى زيد، ثم هي اشترته منه بستمائة إلى ستمائة حالة. فقالت عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، يعني بئس بيعك وشراءك. أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. الأمر خطير. قال: ولا تقول مثل هذا إلا توقيفا. الحديث متكلم أو الأثر متكلم في سنده، ثم أيضا في متنه، لأن هذا الفعل وإن كان فعلا محرما لكن كونه يبطل العمل هذا محل نظر، فلا يبطل الأعمال إلا الشرك، فكيف يكون هذه المعصية مبطلة للأعمال؟ فهو متكلم في سنده ومتكلم في متنه. يستدل بعض أهل العلم أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فقال إن النهي هنا واضح، إذا تبايعتم بالعينة، وأن هذا من دلائل التحريم. ونوقش أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة جمع معه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مباح، وتركتم الزرع أو ورضيتم بالزرع، والرضا بالزرع والإنسان يزرع ويفلح لا شيء فيه، فليس فيه دلالة على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن به ما هو مباح بالإجماع، فليس فيه دلالة على المنع. واستدل المانعون أيضا، وهو من أقوى الأدلة على تحريم العينة، أنه ذريعة إلى الربا، لأنه كما قال ابن عباس: دراهم بدراهم بينهما حريرة، يعني ما يجعل هذه السلعة إلا تحايلا، وإلا أصبحت الصورة في مثل أعطاه باع السلعة 50,000 مؤجلة إلى سنة، اشتراها منه 40,000 وعطاه 40,000، كأنه أقرضه 40,000 على أن يردها 50,000. هذا هو عين الربا، فلا يجوز، وهذا الصحيح، هذا هو الراجح، أنه لا يجوز بيع العينة لأنه ذريعة إلى الربا، بقول ابن عباس: دراهم بدراهم بينهما حريرة. وما يفعله بعض الناس من أنه يداين الناس ويجعل عنده ركام من أكياس الأرز أو السكر أو غيرها، ويقول: أنا بعتك هذه، ويضع يده عليها بعتك هذه بمئة ألف، ثم يقول اشتريتها بمئة ألف تدفعها بعد سنة، ثم يقول أنا أشتريها منك بتسعين أو بثمانين حالة، فيبيع هذا كله تحايل، وهذا هو الربا بعينه ولا يجوز وهو محرم. وأما القول الثاني فهو الشافعية رحمهم الله، قالوا العينة جائزة، دليلهم العموم أن الله جل جلاله قال وأحل الله البيع وحرم الربا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فهذا بيع من البيوع والأصل في البيوع الحل والإباحة فلا يحرم، لكن هذا غير صحيح ومرجوح، لأن العينة نوع من أنواع الربا، والربا جاء النص بتحريمه فقال الله وأحل الله البيع محرم الربا، فهو ليس من البيع المباح بل من البيع المحرم. فإن اشتراها بسلعة جاز لأنه لا ربا بين الأثمان والعروض، وإن اشتراها بنقد غير الذي باعها به فقال أصحابنا يجوز لأن التفاضل بينهما جائز ويحتمل التحريم لأن النساء بينهما محرم، وإن اشتراها من غير المشتري أو اشتراها أبو البائع أو ابنه جاز، وإن نقصت السلعة لتغير صفتها جاز لبائعها شراؤها بأقل من الثمن لأن نقص الثمن لنقصان السلعة، وإن نقصت لتغير السوق أو زادت لم يجز شراؤها بأقل لما ذكرنا. من أيضا من ما يخرج من العينة وليس من العينة، لو اشتراها بسلعة يعني باعه هذه السيارة بخمسين ألف مؤجلة إلى سنة، باع اسم الكريم موسى باع سيارة على الدسوق ب50 ألف يسلمها إليه بعد سنة، ماشي، ثم قال الدسوقي لموسى أو قال موسى أنا أشتريها منك بسيارة ثانية، أنا عندي سيارة ثانية ما رأيك تبادلني وتشتري أشتري منك هذه السيارة بهذه السيارة، ما رأيك بهذا؟ يجوز مع أنه اشتراها في الحال، لكن هل بثمن أقل؟ لو قال أن هذه السيارة تساوي أقل أو أكثر نقول لا إشكال في هذا. قال فإن اشتراها بسلعة جاز لأن الربا بين الأثمان والعروض لا إشكال فيه، يعني لو كان هذه السيارة الثانية تساوي 40 ألف وهذه تساوي 45 ألف يجوز التفاضل؟ يجوز، لأنه لا ربا بين الأثمان والعروض. فإذا كان هناك شراء بغير بعرض لا بنقد فلا إشكال في ذلك. طيب اشتراها بنقد آخر، يعني قال أنا أبيعك هذه السيارة ب50 ألف مؤجلة، ثم قال أنا أشتريها منك ب30 ألف دولار بجنس آخر لكنه نقد، بنقد غير الذي باعها به، بجنس آخر من أنواع النقود، قال أصحابنا يجوز، يعني أصحابنا من الحنابلة، لأن التفاضل بينهما جائز. التفاضل لا شك أنه بين الجنسين إذا اختلف يجوز، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال ويحتمل التحريم لأن النساء بينهما محرم، التأخير محرم، ها التأخير محرم ولا التفاضل جائز، لكن إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد لابد من التقابض في المجلس. والصحيح أن هذه الصورة من صور المحرمة وأنه لا يجوز لا يجوز، لكن لو كان بعرض أو بأزيد أو بمثل فلا إشكال في ذلك، ما عدا ذلك فهو الذي يكون من صور العينة. قال: وإن اشتراها من غير المشتري أو اشتراها أبو البائع أو ابنه جاز. الآن باع زيد سيارة ب50,000 مؤجلة إلى سنة على محمد. محمد باعها على طرف ثالث، على إنسان في السوق، باعها ب40,000، خرج بهذه السيارة وباعها في الحراج ب40,000. فجاء البائع الأول وجدها في السوق فاشتراها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لكن لو اشتراها من نفس الذي باع عليه يجوز؟ ما يجوز. لكن لما اشتراها من إنسان آخر لا حرج، لأن شبهة الربا منتفية، لأن شبهة الربا منتفية. أو قال: أو اشتراها أبو البائع أو ابنه جاز. لو أن الذي اشتراها الآن من المشتري اشتراها من أبو البائع أو ابنه، المذهب أنه يجوز. والصحيح أنه لا يجوز شراؤها من أي إنسان له علاقة بالبائع. إذا كان هذا البائع ابنه أو والده أو رجل يعمل عنده في المعرض وهناك شبهة بأنه يشتريها للبائع الأول، فنقول سدا لذريعة الربا لا يجوز. كل من له علاقة بالبائع الأول نمنع ونقول لا يجوز، لا ولده ولا العامل الذي يعمل عنده. لأنه بعض الناس الآن في المعارض يقول لما يبيع عليهم 50,000 يقول: هذا عندي فلان العامل سيشتريها منك ب40,000 حالة، وهي في الحقيقة تؤول إلى البائع الأول، وهذا مجرد صورة فلا يجوز. قال: سمى العين الثلاثية. نعم، سمى العين الثلاثية ولا غيرها؟ إيه، هذه حيلة، هذه حيلة الثلاثية، يعني جعلون واحد لأجل أن يعني، وهي في الحقيقة تعود إلى الثاني، مجرد تحايل. إيه يا نفس. قال: وإن نقصت السلعة لتغير صفاتها جاز لبائعها شراؤها بأقل من الثمن. لما باع هذه السيارة 50,000 إلى سنة، وجدها بعد سنة، بعد 6 أشهر، وإذا به استعملت وحصل فيها أيضا صدم وقل، تغيرت صفاتها، حدث فيها حادث، ومما يرخص ويغير ثمنها، جاز للبائع يعني لمن باعها أولا أن يشتريها بأقل من الثمن، لأن نقص الثمن لنقصان السلعة لا للأجل، فعندئذ يجوز. وإن نقصت لتغير السوق أو زادت فلا يجوز شراؤها بأقل، لأن ذلك من الربا، لأن ذلك من الربا. حتى وهذا الغالب أن يكون، الغالب أن الذي باعها يعرف هذه السلعة ويعطيها قيمتها الحقيقية، لكن نقول لأنها ذريعة إلى الربا فيمنع، يمنع مطلقا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله أكبر لا إله إلا فإذا كان هناك تغير في السلعة في صفاتها فإنه يجوز أن يشتريها البائع بأقل من الثمن الذي باعها به، وإن كان هناك لم يكن هناك تغير مؤثر في السعر فإنه لا يجوز ولو كانت المدة طويلة. يعني لا يلزم في أن نقول يمنع البيع أنه يشتريها في نفس المجلس، ولو اشتراها بعد سنة ما دام أنه هو الذي باعها لا يجوز، ما دام أنه هو الذي باعها. نعم. قال رحمه الله: فصل. فإن باعها بثمن حال نقده ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة لم يجز، نص عليه لأنه في معنى التي قبلها سواء. هذا ما يسمى بمسألة عكس العينة. عكس العينة يبيعه بثمن حال ما هو بمؤجل كالعينة، يبيعه بمال بثمن حال، يبيع سيارة بأربعين ألف، هذه السيارة قال أنا بيع عليك بأربعين ألف، ثم يأخذ هذه الأربعين ألف ثم بعد ذلك يشتريها من المشتري، فيقول وأنا أشتريها منك بخمسين ألف إلى سنة، هذه لا تجوز، قد نص عليها الإمام أحمد رحمه الله، وهي يتناولها النهي لأنها في معنى العينة، في معنى ذلك قال المصنف رحمه الله لأنه في معنى التي قبلها سواء، نفس المعنى ونفس العلة، ذريعة للربا واضحة، ذريعة للربا واضحة فلا تجوز. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونستعرض بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، لو اشتريت مثلا عطرا وعندما ذهبت إلى محل عطور آخر وجدت نفس العطر أرخص، فهل إذا رجعت العطر إلى المحل الأول وسألني عن سبب فلم أبلغه عنه بل طلبت منه إعادته فأعاده واشتريت من المحل الآخر، فهل أنا آثم؟ لا شيء في هذا، لكن هذا إذا رضي البائع بأن يفسخ العقد وأن يقيلك من هذا البيع فإن رضي وإلا في العقد لازم، لا يلزمه أن يعيد إليك الثمن وأن يقيلك من هذه البيعة، لأن اختلاف الأسعار لا تسلم منه الأسواق والأحوال. ولو أن كل إنسان وجد سلعة أقل ألزمنا البائع الأول بفسخ العقد لما استقر عقد، لكن كان هناك كما قلنا غبن فاحش فهذه مسألة أخرى. نعم. أحسن إليك. يقول: أنا يحمل خبر فاطمة عنها على جهل كل واحد منهم بخطبة الآخر؟ نعم، هذا لا إشكال، وليس هذا محل الدلالة. دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بثالث. أحسن الله إليكم. يقول: هل ما يفعله بعض مكاتب العقار الآن أنه إذا جاءه شخص يريد أن يؤجر شقته ب20,000 مثلا، فيقول صاحب المكتب: لا عليك، سأؤجرها لك ب30، هل هذا من بيع الحاضي للبادي؟ لا، لأن صاحب العمارة من الحاضر، هو حاضر ليس بادي. وهذه السلع أيضا كما قلنا من الشروط أن يبيعها بسعر يومها وأن يحتاج إليها الناس، هذا يقصد بها السلع التي تكون في بيع ذات اليوم، ويتضرر الناس بالتأخير. هذا ليس فيه تضرر بالتأخير، وليس فيه إلزام أو حاجة ببيعها بسعر يومها. نعم. أحسن عليك. يقول: ما الفرق بين الشراء على الشراء والبيع على البيع والسوم على السوم؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، البيع على البيع، البيع بيع الرجل على بيع أخيه، قلنا أنه لا يجوز، وكذلك شراؤه على شراء أخيه. أما السوم على سومه فإنه لا يتناوله مع النصوص التي دلت على جواز أن يسوم الإنسان على سوم أخيه. عندنا دليل يقول لا يسوم أحد الرجل على سوم أخيه، وعندنا دليل آخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاود على سلعة وقال: من يزيد فيها؟ فالجمع بينها أن يحمل النهي الأول على أنه إذا ظهر تصريح بالرضا من البائع بالسوم، وأما مع عدم الرضا فيحمل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يزيد، بأنه لم يظهر الرضا بالسومة الأولى. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو القول الشافي في حكم المضاربة اليومية في أسهم الشركات المختلطة؟ سؤال آخر: وما هو سبب اختلاف قوائم الشركات الجائزة والشركات المحرمة عند كل من فضيلة الشيخ ذكر شيخين؟ المضاربة أو ما يسميها الناس اليوم المضاربة بأنه يبيع ويشتري لغرض ارتفاع السعر وبيعه، لا لغرض الادخار والاستفادة من الأرباح والريع، جائز، هو نوع من البيع والشراء. وهذا الذي يشتريه سهم له قيمة وهو ملكية جزء، ملكية جزء مشاع من شركة أو مصرف أو نحو ذلك من الشركات المساهمة، فهو جزء له حقيقة وهو ملكية في شركة قائمة لها نشاطها ولها كيانها ولها موجوداتها. وبذلك يجوز الإنسان أن يشتري ويبيع في هذه الأسهم، لكن بشرط أن تكون هذه الأسهم لشركات مباحة ولا تكون من الشركات المحرمة، لأن الشركات على ثلاثة أنواع: شركات المساهمة، شركات أصل نشاطها أو نشاطها محرم، نشاطها محرم كالبنوك الربوية وشركات التأمين وبعض الشركات التي تقوم على القنوات الفضائية التي شرها أكثر من خيرها وضررها أعظم من نفعها، فلا يجوز الإنسان أن يدخل في هذه الشركات. النوع الثاني شركات نشاطها مباح، تعمل في المصانع كصانع الاسمنت او مصانع الحديد او كالشركات الزراعية او غيرها، هذا هو نشاطها وتعمل فيه، فلا حرج في شراء وبيع اسهمها والتعامل مع هذه الاسهم. النوع الثالث هو شركات نشاطها مباح ولكن يدخل فيها تعاملات محرمة، كإيداع النقد المتوافر عندها بفوائد، أو أنها إذا احتاجت إلى النقد اقترضت بفوائد، أو أنه يشوب نشاطها نشاط محرم لكنه يسير وقليل. هذه التي اصطلح عليها بمسمى ومصطلح المختلط، شركات أو الأسهم المختلطة، وهذا محل اختلاف عند أهل العلم المعاصر، لا شك أن الورع ترك ذلك، ولكن عند جمع من أهل العلم من المعاصرين يرون أن ما دام أن هذه الشركة أصل نشاطها مباح وتعاملاتها المحرمة ليست برضا من المساهم، لم يأذن بها ولم يأمر بها ولا يرضى بها، وإنما ذلك تصرف من مدير الشركة أو رئيس الشركة أو مجلس إدارة الشركة من غير رضا منه ولا إذن، وإنما هو أيضا يطالب الشركة بعدم الدخول في هذه المحرمات وتنقية الشركة من هذه الشوائب، فقالوا ما دام أنه لم يباشر ولم يكن له أثر في هذا فلا حرج عليه. والمسألة محل الخلاف عند أهل العلم، ولا شك أن الورع هو ترك ذلك. هل هذا السبب من اختلاف القوائم؟ اختلاف القوائم بين، لا ليس هذا سبب الاختلاف، أنه هل لأن يقول المختلط الآن على نوعين، حتى الذين يقولون بإجازة المختلط لا يقولون بإجازة المختلط عموما، لهم ضوابط، من ضوابط الذين يقولون بجواز التعامل بالأسهم المختلطة أن لا يصل القروض المحرمة أو الإيداعات المحرمة لا يصل ريعها إلى أكثر من الثلث من أصل رأس مال الشركة، فكيف تقاس؟ تأتي الاختلاف، هل يقاس رأس أو قيمة الشركة بقيمتها السوقية أم بقيمتها الإسمية؟ فإذا كانت بقيمتها الإسمية خرجت أو كانت من الأمور المحرمة أكثر، شركات مختلطة التي لا تكون بالثلث أكثر، إذا قلنا أن الشركة أي شركة من المختلطة مثل سابك، صنفها كثير من أهل العلم المعاصرين على أنها مختلطة، سابك لها قيمتان، قيمة اسمية وقيمة سوقية، قيمتها السوقية أحيانا تعادل 5 أو 6 مرات من قيمتها الاسمية، فإذا كان القياس بالثلث على القيمة السوقية ربما تدخل بعض الشركات، لا يعني شركة معينة، تدخل في أنها ما تجوز، إذا قسناها لا على القيمة السوقية فإن هذا يكون أضيق في مجال أنها لا تصل للثلث، لكن لو قسناها على القيمة الأصلية كانت أكثر من الثلث، بذلك تصير محرمة، وبذلك تصبح محرمة، هذا هو سبب أو من أسباب اختلاف القواعد. أحسن الله إليكم، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبكم في الله، إذا كانت حجة الشافعية في جواز بيع العينة محمولة على أن البائع والمشتري لم يقصد التحايل أو الربا، بل تراءى للبائع بعد أن باعها بثمن مؤجل بأن يشتريها بثمن حال أقل دون قصد الربا، وأن هذا لم يأتي في ذهنه، فهل يعتبر قول الشافعية في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، الجمهور لا ينظرون للقصد ولا يقولون، يقولون ما دام أن هذه المعاملة تمت في هذه الصورة فهي محرمة، قصد البائع والمشتري ذلك أم لم يقصده، أو قصده أحدهما أم لم يقصده، ليس للقصد أثر في ذلك. الشافعي يقول ليس هناك دليل، هذا صحيح، ما في دليل صحيح ونص صريح على حرمة العينة، وأن هذا من عموم البيع. إذا وجدت النية فيعاقب على القصد، يقولون أنه إذا كانت نيته تحايل على الربا فهو آثم لهذا القصد، أما إذا لم يكن عنده نية فلا إشكال في ذلك، لكن الجمهور يقول لا، قصد ذلك أو لم يقصد فإنه محرم. أحسن الله إليكم. يقول هذا سؤال فضيلة الشيخ، إذا دخلت المسجد والإمام مثلا في الركعة الثالثة فهل صحيح أنني أشرع مباشرة بقراءة الفاتحة ولا يصح أن أبدأ بدعاء الاستفتاح لأن دعاء الاستفتاح عند إدراك تكبيرة الإحرام وجزاكم الله خيرا؟ اختلف أهل العلم هل الذي يدركه المسبوق هو أول صلاته أو آخر صلاته. إنسان دخل في صلاة العشاء في الركعة الثالثة، أدرك الركعة الثالثة، هل الذي يصليه الآن بالنسبة إليه هي الركعة الأولى والركعة الثانية مع أنها هي الركعة الثالثة والرابعة بالنسبة للإمام والمأمومين، أم أنها هي الركعات الأخيرة موافقة للإمام والمأمومين وأن ما يقضيه يكمل به؟ ومحل وسبب الخلاف اختلاف الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فأتموا، وجاء في رواية أخرى فما أدركتم فاقضوا. فهل الذي يدركه الإنسان إذا قلنا بأنه برواية فأتموا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا على أنه ما يدركه الإنسان هو أول ومبتدأ صلاته. على رواية وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، أن ما يدركه الإنسان إيش هو مع الإمام، وأن الباقي يكون قضاء، الأولى والثانية تكون قضاء. والصحيح والله تعالى أعلم أن ما يدركه المأموم هو أول صلاة، إذا جاء والإمام في الركعة الثالثة فهو بالنسبة له الركعة الأولى، ويكون الركعة الثانية له هي الركعة الرابعة بالنسبة للإمام والمأمومين، ثم إذا سلم الإمام قام وجاء بالثالثة بالنسبة له والرابعة، لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وعلى هذا له أن يستفتح في الأولى لأنها هي الركعة الأولى له. أقول أحسن الله عليكم، لتذكرون لنا أسماء الكتب الفقهية التي تذكر أقوال المذاهب الأربعة في المسألة وأدلتها والراجحة والرد على المرجوح، جزاكم الله خيرا. أقول لو تذكرون لنا أسماء الكتب الفقهية التي تذكر أقوال المذاهب الأربعة في المسألة وأدلتها والراجح والرد على المرجوح، جزاكم الله خيرا. من أجمع كتب الخلاف التي تعتني بالخلاف المغني لابن قدامة، المصنف الذي صنف الكافي له مصنف واسع وعظيم هو المغني، وهو على اسمه مغني، وهو يعتني بالخلاف بين المذاهب في المسألة، ويذكر في الغالب يذكر أدلة الأقوال ثم يرجح بلفظ ولنا يعني الراجح، ويعلل ويستدل ويعلل للقول الراجح، فهو من أجمعها. هناك أيضا المجموع للنووي أيضا من كتب الخلاف، وهناك من كتب الحنفية التي تعنى بالخلاف كتاب ابن عابدين، ما هو حاشية ابن عابدين في مذهب الحنفي، فهو من يعتني بالخلاف. هناك أيضا كتاب القرافي اسمه ايش الذخيرة في فقه المالكية، ويذكر أيضا الخلاف في هذه المسائل. لا هذا نعم ليس معتنيا تماما بهذه المسألة ولا وليس من المراجع الأصيلة في هذا. بداية المجتهد بالرشد من كتب الخلاف. نعم لا يلزم. نعم معروف أن ما يقرأ من بعد الفاتحة هو سنة لا ليست بواجبة ولا تلزم. آخر سؤال صلى الله عليكم يقول تحول مبيع إلى الأحسن مثل الإبل هل يجوز شراء تحول المبيع إلى الأحسن مثل الإبل فهل يجوز شراؤها بثمن أكبر من بيع ممن يبيعها منه ممن باعها منه سابقا؟ إذا اشتراها بأزيد مما باع منها هذا محل إجماع بالجواز لا إشكال. لو إنسان باع سلعة مؤجلة إلى سنة 50,000 وما اشتراها منه حاله 60,000 لا إشكال في الجواز بالإجماع لأن شبهة الربا منتفية وليس ذريعة للربا كما قلنا في تحرير محل النزاع. وفق الله الجميع لما يحب وارضى. الله تعالى أعلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الفقه بدينه وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله